إلهي، أنا عبدك الجاني وأنت المالك، يا من تدارك حلمه طول جهلي، إن لم تسامحني فمن لي غير جودك يا إلهي. مولاي، حسبي خسارا أن أكون مفرطا في دينك ويظن الناس أني عابد. ذنوبي قد طابت عني جوابي، فما عمري غدا يوم الحساب. ذنوبي قد طابت عني جوابي، فما فكم شاب ينادي وشبابي، وكم شيخ ينوح على الشباب فيا حنان يا منان عفوا فجد العتق سوء العافي. أنقذ فتى عميا تضرع في جوف ليل رهيب، فيا ربي أنقذ فتى عميا تضرع في جوف ليل رهيب، فيا ربي أنقذ فتى عميا تضرع في جوف ليل رهيب، دعاك إلى كشف ما مسه من الضر في شهقات النحيب، دعاك إلى كشف ما مسه من الضر في شهقات النحيب، من الضر في شهقات Bum, bum. فقد مضى ربي وأبعد قصدي وأنت القريب وأنت العزيز وأنت الرحيم وأنت السميع وأنت المجيب وأنت العزيز وأنت الرحيم وأنت السميع وأنت المجيب وأنت السميع.